قال وراجل قلت الرجوله بيمنه فقال ما راجل بالغلا والشهامه قال وسنا في قلت كروه وشروه كنا مطر نازل من اثم السحابه قال وراجل قلت الرجوله بيمنه فقال ما راجل بالغلا والشهامه قال وسنا في قلت كروه وشروه كنا مطر نازل من اثم السحابه هذا السقردي اللي قلبي تمنى كفو الرجال اللي علت بالكرامة طيفه يساورني وبالخير حلية مثل الزلال العذب صافي سلامة قال الراجل قلت الرجوله بيمنه فقال ما راجل بالغلا والشهامة قال وسنا في قلت كروه وشروه كنا مطر نازل من اثم السحابة عجب وتعجب النفس لقيا فيها البشاشة ودايما الابتسامة لا يا صباح الوجه باوسط محية روحه وسع معتلي في مقامة قال وراجل قلت الرجوله بيمنه فقال ما راجل بالغلا والشهامة قال وسنا في قلت كروه وشروه كنا مطر نازل من اثم السحابة مثل من الاحرار لا شك ننصه يا فرح لي منك لفيت السلامة كنز سمين وما تسوى سوايا فاخر الرجال وما بطابعه ملامة قال الراجل قلت الرجوله بيمنه فقال ما راجل بالغلا والشهامة يا ربي تغفر له وتمسح خطايا يوم القيامة تغمره بالسلامة يا ربي تغفر له وتمسح خطايا يوم القيامة تغمره بالسلامة يا راجل قلت الرجوله بيمنه فقال ما راجل بالغلا والشهامة قال وسنا في قلت كروه وشروه كنا مطر نازل من اثم السحابه.